المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والستون والمئة. الحديث الثاني عشر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى آخره، فيه النهي العظيم لأمته أن يفعلوا مثل أفعالهم، وفيه أن دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة كان بإيعاز منه، إن كان قولها خشي مبنيا للفاعل. ويشهد لذلك الحديث الذي ورد أنه أمر أن يدفن في المكان الذي مات فيه، وإن كان قولها خشي مبنيا للمفعول فيكون ذلك اتفاقا من الصحابة. وفيه كما تقدم أنه لا يمكن زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه دونه ثلاثة جدران: شباك من حديد، والشباك الداخلي مصمت لا يدخله خاص ولا عام، وأسفله إلى الماء، فلا يمكن أحد الوصول إليه أبداً.